إلا الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد أيها المسلمون، يقول الله عز وجل: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإلى الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فالآية الكريمة عباد الله تبين الفرق الكبير بين الإحسان والإساءة، فإنك إذا أحسنت إلى من أساء إليك قاده إحسانك إلى مودتك ومحبتك والشفقة عليك حتى يصير كأنه صديق حميم. وما يفعل ذلك إلا من كرم غيظه وصبر على أذى غيره، وما ينال أجر ذلك إلا ذو نصيب وافر من السعادة والخير في الدنيا والآخرة، لأنه قابل السيئة بالحسنة، وهذا من أخلاق أولي الألباب والحكمة والعقل والفطنة الذين قال الله سبحانه عنهم: ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. فإن أساء أحد إليك فأحسن إليه وسامحه، كما قال الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ما عاقبت من عصى الله فيه بمثل أن تطيع الله فيه. فهنيئا بجنات تجري من تحتها الأنهار لمن كبع دماء نفسه وانتصر على غضبه وأحسن إذا أتي إليه وتخلق بالقول الجميل والفعل النبيل وعمل بأخلاق المؤمنين والسيم المتقين الذين وصفهم الله تعالى بقوله: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، أي إذا سفه عليهم الجهال بالسيء لم يقابلوهم عليه بمثله، بل يعفون ويصفحون ولا يقولون إلا خيرا. وما أحسن قول الشاعر: وإن بليت بشخص لا خلاق له فكن كأنك لم تسمع ولم يقل. عباد الله، لقد قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المثل الواقي في مقابلة السيئة بالحسنة والتعامل الأخلاقي مع الناس قولا وعملا. فحين سئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن خلقه صلى الله عليه وسلم قالت: لم يكن فاحشا ولا متفحشا ولا صحابا في الأسواق، ولا يجزي بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويفرح. وبين صلى الله عليه وسلم أن من أفضل الفضائل مقابلة السيئة بالحسنة. فعن الصحابي الجليل عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أخبرني بفواضل الأعمال، فقال عليه الصلاة والسلام: يا عقبة خذ من قطعت وأعطي من حرمت وأعرض عن من ظلمت. فما أجمل أن يعفو المرء عن من أساء إليه ويقبل المعذرة ويكون ممن يرجى خيره ويؤمل شره رحيما بالعامة والخاصة، يصل من قطعه ويتجاوز عن من ظلمه. وفي ذلك حث عباد الله على العفو والصفح، كما قال سبحانه وتعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله، أي لا يضيع أجر ذلك عند الله. فأثابهم وأعطاهم ومدحهم وزكاهم وأظهر محبته لهم ورضاه عنهم. فقال تعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، أي الذين إذا ثار بهم الغيظ كتموه وعفوا عن من أساء إليهم، فلا يبقى في أنفسهم بغينة لأحد ولا حقد ولا حسد. وهذا هو أكمل الأحوال، لأن التغاضي عن الإساءة ومقابلتها بالإحسان يحول البغضاء إلى محبة والعداوة إلى مودة. فيا له من خلق قويم وسلوك رفيق يتحلى به المرء حين يعمل عقله ويتروى في فكره ويعمل بقول ربه سبحانه وتعالى: ادفع بالتي هي أحسن، لتسود الرحمة بين الأنام من الأقارب وأولي الأرحام والأصدقاء والجيران، وتزول الشحناء والخصام، وتحل السعادة والوئام، وتصفو قلوبنا فنفوز بجنة ربنا. فاللهم أجل المحبة والألفة بيننا، وانزع حظ الشيطان من قلوبنا، ووفقنا لطاعتك أجمعين وطاعة رسول الكلام محمد صلى الله عليه وسلم، وطاعة من أمرتنا بطاعته عملا بقوله: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبسنة نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد عباد الله، فإن لكم الغيظ أجرا عظيما وفضلا كبيرا، فحرصوا على عدم تفويته أو التفريط به. فعن معاذ بن أنس الجهني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينقذه دعاه الله تبارك وتعالى على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي الحور شاء. وعن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تجرع عبد زرعة أفضل عند الله عز وجل من زرعة غير يكظمها بالرضا وجه الله تعالى. وهذا عباد الله إذا كانت الإساءة في حق الإنسان. أما أن تنتهك محارم الله فكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم معها شأن آخر. فعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: من تقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله بها. وكذلك لا ينبغي العفو عمن يزيده العفو والحلم عتوا وضررا وإفسادا، فللعفو شرط بينه الله في كتابه فقال: وجزاء سيئة سيئه مثلها، فمن عفا واصلح فاجره على الله. فشرط العفو عباد الله ان يثمر اصلاح الامور وايقاف المعتد عند حده، والا فالعقوبه في حقه اولى. قال الشاعر: اذا قيل حلم قال للحلم موضع، وحلم الفتى في غير موضعه جهل. هذا وصلوا وسلموا على محمد بالصلاه والسلام عليه. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. صلى الله عليه الخلفاء الراشدين ابي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعنا بفضلك وجودك يا اكرم الاكرمين. اللهم طهر قلوبنا وثبت اقوالنا ووفقنا للعفو والصدق والاحسان يا رب العالمين. اللهم تقبل شهداء الوطن وقوع بالسحاب بالابرار، وانزلهم منازل الاخيار، وارفع درجاتهم في عليين مع النبيين والصديقين يا عزيز يا كريم. وجه خير الجزاء امهاتهم وابائهم وزوجاتهم واهلهم جميعا. اللهم انصر قوات التحالف العربي الذين تحالفوا على رد الحق الى اصحابه. اللهم اشتم معهم وايدهم. اللهم وفق اهل اليمن وسائر المسلمين الى كل خير، واجمعهم على كلمه الحق، وارزقهم الرخاء والاستقرار يا اكرم الاكرمين. اللهم وفق رئيس الدوله الشيخ خليفه بن زايد، وادم عليه وفور الصحه والعافيه، واجعله يا ربنا في حفظك وعنايته. ووفق اللهم نائبه وولي عهده الامين لما تحبه وترضاه، وايد اخوانه حكم الامارات، وسدد خطاحات من الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسم يا ذا الجلال والاكرام. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات. اللهم ارحم الشيخ الزايد والشيخ المكتوم وشيوخ الامارات الذين انتقلوا الى رحمته، وادخل اللهم في عرش شكرانك اباءنا وامهاتنا وجميع ارحامنا من له حق علينا. اللهم انا نسالك المغفره والثواب لمن بنى هذا المسجد ولوالديه ولكل من عبد به صالحا واحسانا. واغفر اللهم لكل من بنى لك مسجدا يذكر فيه اسمك. اللهم اختر دوله الامارات من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اختر دوله الامارات من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وادم عليها الامن والامان يا رب العالمين. اللهم انت الله لا اله الا انت، انت الغني ونحن الفقراء، انزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم انزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم انزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اغثنا، اللهم اغثنا، اللهم اغثنا. اللهم سقيا رحمة لا سقيا هدم ولا غرق ولا عذاب ولا بلاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.